أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها؟ لازم ما يعني بالقاعدة. ما هي القاعدة تسأل عنها؟ بشكل تنظيم القاعدة، التنظيم الذي تدعمه أسامة بن لادن. لا شك أن هذا تنظيم لا خير فيه، ولا هو في سبيل الصلاح وفلاح. وتفرق المسلمين وإيجاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسلاب البلاء والشر ومن عوامل الفرقة والجرأة على سفك الدماء. ثم هذا التنظيم هل نظم لقتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام والتوجه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيها، أو أن هذه القاعدة تحث الشعوب في أوطانها الخروج على سلطانها ليحصل بذلك سفك دماء وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة الخوف؟ فنسأل الله أن يصلح الجميع. نعم.